نعم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك بخير. الحمد لله بخير. إن شاء الله بخير. الله يحفظك. حياك الله شيخنا. أهلين. أنا أبو سائر شيخنا. أبو؟ أبو سائر. أهلا. تبارك الله شيخنا وياك من المسجد. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. بدي أقول شيخنا في غير يوم يأتي من الضفة الغربية. إيه. اثنين هم طبعا في حالة سفر. نعم. فهل يجوز أن يؤخروا الظهر للعصر ويصلوا الظهر والعصر؟ حتى لو كانوا يعني بدون تعب أو بدون شيء. بارك الله فيك. إما هن لا يزالون في السفر أو أنهم استقروا وأقاموا، ففي الحالة الأولى يجوز لهم ذلك. الحالة الأولى يجوز لهم ذلك بلا شك، ولو كانوا يعني مستريحين. حتى لو كانوا مستريحين. أي نعم. طيب.